بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن سبب اختلاف الأخبار ما هو؟ صاحب الحدائق ذكر سبب ونحن ذكرنا سببا. الذي احنا ذكرناه ما هو؟ الذي احنا ذكرناه ان سبب الاختلاف هو ان الأئمة صلوات الله عليهم كثيرا ما كانوا يريدون خلاف الظاهر لقرائن خفيت علينا. ثم قلنا اذا ما ذكره الشيخ الطوسي في الاستقصاء كان يجمع بوجوه بعيدة تلفت النظر في محله. لماذا؟ لأنه هذه الأخبار ظاهر وغير مقصود، فلذلك حصل التنافي. فالشيخ رحمة الله عليه يريد يرفع هذا التنافي بعدما لم يكن تنافي واقع بيننا، يريد أن يرفع بأي وجه. بل من راجع الأخبار يفهم أنه أحيانا يقصد الأئمة صلوات الله عليهم محامل أبعد مما ذكره الشيخ الطوسي. وكنا في صدد قراءة بعض تلك الروايات. الرواية الثانية ومنها طبق العبارة، ما روي من أن الوتر واجب رواية وردت أن الوتر واجب، فلما فرغ السائل واستقر جلس في المجلس واستقر وسمع كلام الإمام الوتر واجب، قال عليه السلام إنما عنيت وجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن واجب يقول، ولكن مقصود ماذا؟ أي والله أنا ما أدري روايات صادرة أو غير صادرة، شو ما أدري، رواية صحيح أزليات يسموها. ها؟ واجبة شيء. ومنها تفسير قوله عليه السلام لا يعيد الصلاة فقيه. لأن هذا المضمون معروف لما فسر ذات المقصود لا يعيد فقيه الصلاة، يعني الشك بين الثلاث والأربع، وبالي هذا المقصود من عجل أنه حتى إذا كان الشك بين الواحد والثنتين الصلاة باطل، أو حتى في الثلاثين لا، قصدي خصوص الثالثة والرابعة، وهذا حكم بعيد. ومثله تفسير وعطوا منها تفسير قولهم عليه السلام لا يعيد الصلاة فقير بخصوص الشك بين الثلاث والأربع. ومثله لتفسير وقت الفريضة، نحن عندنا في وقت الفريضة يحرم ماذا مثلا؟ النافلة أو تكون مرجوحة، فإذا مو تحرم مرجوحة. علمانا سيقولون شنو مرجوحة؟ لا أنها حرام، بس وقت الفريضة ماذا المقصود؟ يعني بمجرد أن يؤذن المؤذن يدخل الوقت تزول الشمس واحد هو يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى الإمام فسر؟ قال لا، يعني المقصود إذا قال قد قامت الصلاة، إيش المقصود؟ الفقهاء يذكرون، وإذا الإنسان إذا قال هكذا الإمام قد قامت الصلاة فليقطع ماذا؟ نافلته مثل هيتشي مرجوحة تصير ماذا النافلة؟ فالإمام فسر قيام وقت الفريضة بقد قامت الصلاة. ومثل تفسير وقت الفريضة بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة، إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع من الروايات. ويؤيد ماذا؟ ثم يقول الشيخ من فارغ رضوان الله، ومما يؤيد السبب الذي احنا ذكرناه للاختلاف دون السبب الذي اتذكرت صاحبنا للاختلاف، احنا الذي ذكرنا عن الاختلاف ان الائمة صلوات الله عليهم كانوا يريدون خلاف الظاهر. السبب الذي ذكر صاحب حداق ماذا؟ ان سبب الاختلاف هو التقييم. نقول مما يؤيد ان سبب الاختلاف ما ذكرناه نحن انه وردت عندنا رواية او روايات بهذا المضمون. تقول اذا جاءكم حديث وظاهره لا يمكن الاخذ به فلا ترد ذلك الحديث لعله الى محمل وانت ما تعرفه، الى تأويل وانت ما تعرفه. حتى لو قيل لليل انه نهار وللنهار انه هتشي، اجت رواية للنهار تقول لليل، انت اقبل لا ترد فرد مرة خوف ان ترد فتكفر. ايه الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول هذه تلتئم مع ما نحن نقول لا مع ما يقول صاحب الحديث. اذ لو كان سبب الاختلاف والتقييد اقصى ما هناك الخبر الذي رديته ماذا فيه؟ تقييد. رد ما فيه التقييد لا يستلزم الكفر بخلاف ما نحن نقول. لعله الخبر على ما نقول نحن الى مضمون اعمق وراء الظاهر غير الظاهر. اذا ما التزمت بهذا المضمون لعل ذلك المضمون مضمون قوي عميق، اذا لم تلتزم به يستلزم حينئذ الكفر مناسب حينئذ. فهذه الرواية تتلائم ويا ما نحن نقول لا مع ما يقول صاحب اقول. واقعا مثل هيتش رواية ما ادري انا ترى ما مراجع عما خلت اطلاعك عندي، بس هيتش مضامين انسان لابد يحقق بيها. يعني انا احتمل والله لا مجرد احتمال ان مثل هيتش مضمون ترى من المضامين المسؤولة كل روايكم تاخذ. لعلهم هذول اصحاب التزوير يحاولون ان يضعوا هيتش الرواية حتى اذا قال للنهار انه ليل ولليل انه نهار تأخذ به وعللت الرواية معللا ذلك بانه يمكن ان يكون له محمل او محمل لم يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر. يعني لا رد الخبر التقيتي من التقيتي ما صدر خلاف الواقع. فإذا كان يعني إيه على يعني هذا يتم إذا كان ما صدر من الإمام كذب يفضلون يقولون، أما إذا كان على نحو التوري لا لا صحيح. معلل أن ذلك بأنه يمكن أن إلى آخره. فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأناقة الأخبار الأخرى لأجل التقية لأجل تلك صدر التقية لم يكن في إنكار هذه الأخبار كونه من الإمام مفسدة فضلا عن كفر الرعد هذه شيء لدى خبر التقية بخلاف ما احنا نقوله. على ما نقوله احنا نقول الإمام لعله يريد خلاف الظاهر وخلاف الظاهر معنى عميق جدا يجب الالتزام به لو أنكره الإنسان قد يرفض لا بأس بها. الثالث ان التقيته هذا التنبيه ماذا اثر لان قلنا بقي في هذا المقام امور. الامر الثالث هذا يا اخي التقيه كم شكل الها اربع اشكال. مره التقيه تكون بموافقه الخبر لفتوى عام، مثلا هم يفتون بأنه الأرنب حلق مثلا فتجيئنا رواية تقول الأرنب حلق أي موافقة لفتوى أي شكل. الشكل الثاني أن تكون الرواية موافقة لأخبار. يعني عندنا أخبار روتها العامة تقول أبن الحلال، تلك الروايات. فإذا جاءت رواية من طرقنا تقول الأبن الحلال، نقول فيها التقية. لكن منشأ التقية ما هو؟ هو هذه الأخبار، نقول لأجل أنه العامة روت روايات تدل على حلية وقد تكون هذا الشكل الثالث. التقية بسبب عملهم، عملهم يعني شو؟ يعني يأكلون الأرنب، يسموه اللي يفتون يأكلون، فلأجل أنه يأكلون الأرنب عملا لو جاءتنا رواية من طرقنا تقول الأرنب حلال، نقول فيها التقية. لأجل ماذا؟ بسبب ماذا فيها التقية؟ لأجل عمل العامة على أكل الأرنب، فهذا الرواية وافقت عمله مع قطع النظر عن فتواه ورواياته. الشكل الرابع للتقييم أن تكون الرواية متلائمة مع قواعدهم وأصولهم. قلنا من قواعدهم مثلا سهو النبي، يسهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قواعدهم الجبر والتفويض. فلو جاءت رواية تتناسب مع هذه القواعد والأصول نقول فيها التقية. هاي أربعة ماذا؟ أشكال إلما للتقية. فأنه إذا جاءتكم رواية فانظروا إن وافقت رواياتهم فهي تقية، فهي صادرة للتقية. إلا اللهم واحد منكم يرفع أصبعه ويقول شيخنا هذه اللي بتقول إن جاءت رواية وافقت رواياتهم يعني وافقت فتواهم، لأن الروايات عادة يفتى بمضمونها فعبر برواياتهم والمقصود فتواهم. لذلك يقول لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب من كون يعني عبر إذا وافق الخبر رواياتهم يعني مقصود فتواهم. ليش؟ أن غالبا الخبر يفتى من كون الخبر مستندا للفتوى. وثالثة التقية تكون من حيث عملهم. ويشير إلى هذا الشكل الثالث قوله عليه السلام في المقبولة المتقدمة، إذا تتذكروها شنوش كانت في تلك المقبولة المتقدمة ماذا كانت تقول؟ ما هم إليه أميل قضاتهم وحكامهم، إذا تتذكروها تشاهدون في أنه مع المقبولة بن حنبلة هتشي قال لك لا هما موافقان، قال انظر الى ما وافق ما اليه حكامهم اميال، يعني في مقام العمل المنظور هو جانب العمل. بما ان المهم لعله شيء سلمه ورابع كونه اشبه بقواعدهم واصول دينهم وفروع دينهم، ما يتناسب يا فروع وأصول دينهم وقواعده. كما قلنا هذا الاحتمال يتلائم ويا ماذا يدور عليه الخبر المتقدم، أما سمعته مني يشبه قول الناس. وعرفت سابقا أنه قوة احتمال التفرع على قواعدهم الفاسدة، يعني ما سمعته من يشبه قولنا فتيه هذا تفرع، فرع الإمام على المشابهة فرع ماذا؟ التقية. هذا التفرع المقصود من عنده ماذا؟ التفرع لمن؟ على قواعدهم وأصولهم. يعني لو كان الخبر مشابه لقواعدهم وأصول ففيه التقية. وعرفت سابقا قوة احتمال التفرع على قواعدهم الفاسدة، وبناء على هذا الخبر المشابه لقواعدهم وأصولهم الفاسدة لا يكون حجة وإن لم يكن له محارب ليش؟ لأن الرواية السابقة التي قريناها ما وردت في صورة متعارضة مطلقة. قالت ما سمعته مني يشبه قول الناس به، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقي به، ما ورد في المتعارضة فيكون خبر. لذلك قال ويخرج الخبر حينئذ، يعني حين مشابهته وملائمته مع الأصول وقواعدهم الفاسدة، يخرج عن الحجية ولو مع عدم المعارض، عدم خبر معارض، فما يدل عليه عموم الموصول. يا موصول ما سمعته، ما اسم موصول، ما يعني الخبر الذي سمعته مني، هذا عام يشمل كل خبر سواء إلى معارض أو ما إلى معارض، ما دام الخبر يشبه قواعدهم وأصولهم الفاسدة فهو ليس بحجة في التقرير. الرابع ان ظاهر الاخبار كون المرجحين الى اخره. التنبيه الرابع، محصل هذا التنبيه الرابع، هو انه لو جعلنا المدار على الشكل الاول، الشكل الاول شنو هو الشكل؟ الشكل الاول شنو كان في البقيه؟ موافق الفتوى. مرة الفتوى الذي يفتون بها العامة حلية الأرض تكون فتوى عامة بين جميعهم، يعني كل علماءهم يقولون، أو لا أقل الطابع العام يقول بحلية لحم الأرض، هذا واضح. يدخل هاي الصورة تدخل تحت قول الإمام ما وافق العامة فيه فطرحه أو فيه التقية، يدخل هذا يعني يصدق عليه وافق العامة. السؤال الذي يريد نطرحه، إذا كانت حلية لحم الأرنب يقول بها نصف فقهاء، وإجاءنا خبر يقول بحلية لحم الأرنب، هل هذا الخبر نطرحه لأجل أن نقول تقية فيه؟ مفروض أن النصف العام يقولون، لا كلهم، إذا كلهم أو الطابع العام قد واضح يدخل تحت قول على ما وافق العام ففيهم تقية وطرح. لكن إذا كان يوافق نصفهم في مثل هذه الحالة، هل حينئذ يدخل هذه الصورة تدخل تحت هذا قول الإمام ما وافق العامة اطرحوا يدخل يولا؟ هذا السؤال الذي نطرحه مع ذلك. الجواب نقول نعم يدخل، نعم موافقة لبعض العامة يكون مزيد لأحد الخبرين بناء على الترجيح بكل مزية موجودة في احد الخبرين المفقودة في الاخر، الذي الشيخ الانصاري يميل علما الى ذلك، بل اقول اكثر، عندنا خبر يدل ان موافقة بعض العامة يكفي، اي خبر يدل على هذا المعنى ان موافقة بعض العامة يكفي. قلت سيدي هما معا موافقان او مخالفان للعام. تذكرون هاي الفكرة في مقولة ابن حنظلة او لا؟ في مرفوعة زرارة السماء ما يأثر هنا او هنا. وجه الاستشهاد انه كيف يصدق موافقان؟ قلت سيدي هما معا موافقان للعام، هذا ما يمكن نتصوره الا يكون نصف ونصف، يعني هيك المقصود، يعني نصف يقول بمضمون هذا الرواية، نصف يقول بمضمون تلك الرواية، فيدل على انه يكفي موافقة النصف للحمد على التحية. إلا اللهم واحد من عندكم يقول شيخنا معنى موافق. ليس هذا الذي أنت تتفضل به. شنو فسر؟ يلا أنت فسر. فسر يلا أنت يلا رجال تفسر. نقول هما موافقان يعني يعني يعني يعني يعني لا يوجد ماذا؟ يعني العامة لا توافق هذا ولا توافق ذاك، لا توافق هذا الخبر ولا توافق ماذا؟ يعني لا يقولون لا بمضمون هذا الخبر، لا يقولون بمضمون هذا الخبر. فموافقا للعامة بمعنى انه لم يقل العام لا بهذا لا بهذا، يعني هذا المرجح مفقود وهو موافقة العامة في هذا الخبر ومفقود في ذاك. فبدل ان يقول الراوي زرارة سيدي كلا الخبرين فاقد للتقية، عبر بكلمة موافقة. خلاص كلام شرط. انا اقول بعد ما ادري شوفه صحيح او مو صحيح بنظرك، اقول هذا الاحتمال ضعيف جدا. مقصود من موافقة يعني شنو موافقة؟ يعني العامة لا تقول لا بهذا ولا بذاك. اقول اذا ما معنى مخالفة؟ مخالفة شو يصير معنى من التفسير؟ ما ادري هاي الحكاية ذكرها الشيخ الانصاري شنو ما ادري والله احكي شو معنى التفسير. زين طبق العبارة. الرابع ان ظاهر الاخبار كون المرجح، حينما نقول المرجح او موافقة العامة يعني موافقة كل العامة او طابع العام، موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور او معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفي. يعني طابع العام اذا طابع العام هذا فيصدق الاستغراق العرفي. الاستغراق العرفي انا وافق العامة يصدق عرفا يصدق بها. اما اذا وافق بعضهم بلا مخالفة النافين، النافين كانوا ساكتين، هذا وافق ماذا قسم كانوا يقولون بفتوى يفتون بينا بحلية لحم الأرنب والبقية ما عندهم فتوى ساكتين. المرجح هذا يصير يوم ليس المرجح يقول بناء على الترجيح بكل مزية بالي، فالترجيح به مستند إلى الكلية المستفادة من الأخبار من الترجيح بكل مزية، وهي قاعدة الكلية الشيخ استفاد سابقا من الأخبار. وربما أيضا يستفاد من قول زرارة سيدهما معا موافقان، وربما يستفاد ايضا هو هذا نفسه منين يستفاد انه يكفي الترجيح بموافقة بعض العامة؟ من قول السائب في المقبولة قلت سيدي يا سيدي هما معا موافقان للعامة. يستفاد من هذا ماذا؟ ان المراد بما وافق العامة او خالفهم في المرجح السابق، المرجح السابق الذي ذكره الامام وهو موافقة العامة، المراد من موافقة العامة في المرجح السابق يعم ما وافق البعض او خالف البعض، له هذا المقصود يعم الموافقة البعض دليل او مخالفة البعض. بس الشيخ الانصاري رضوان الله عليه قلنا يستثني يقول ولكن الامام في الفقرة الاولى هو شنو ايش قال؟ خذ بما وافق العامة، ظاهر وافق العامة يعني كل كل كل كل كل في الفقرة الثانية لما زرارة قال قلت سيدي هما معا موافقا، ظاهره يكفي موافقة البعض. لكن اي الظهورين اقول؟ فقرة السابقة ظاهرة في ان الكل لازم موافقة، فقرة لاحقة ظاهرة يكفي موافقة البعض. اي الظهورين اقول؟ يقول الاولية اقول. اذا الفقرة الثانية لابد نأولها هما موافقان يعني نحملها مثل ما بينا، يعني كلتا الروايتين لا يقول بها العامة، يعني مفقود المرجح هنا ومفقود المرجح هنا، فموافقان بمعنى لا هذه توافق ولا هذه توافق. هذا المنصور، واحنا اشكلنا قلنا اذا هذا المنصور اذا المخالفان شنو معنى؟ على اي حال ويرده ان ظهور الفقرة الاولى، الفقرة الاولى في كلام الامام شنو هي؟ كانت بما وافق العامة، الفقرة الأولى هذه كانت الفقه بما وافق العام، أن ظهور الفقر بما وافق العام، أن ظهور الفقر الأولى في اعتبار الكل، أو اطرح ما خالف العام وخذ بما، ويرده أن ظهور الفقر الأولى في اعتبار الكل أقوى من ظهور هذه الفقرة، هذه الثانية اللي يقولهما مع الموافقان في كفاية موافقة البعض. فلازم ناخذ بالفقرة الأولى، الثانية علينا أن نحملها، نحمل الثانية على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجح في شيء منهما وتساويهما على إرادة صورة تساويهما من هذه الجهة، يعني هما موافقان، يعني المقصود على أنه ماذا، لا يوجد موافقة العامة لا لهذا ولا لهذا، مو المقصود موافقان يعني هذا موافق وذاك موافق، يعني يوجد فيه المرجح وذاك يوجد، لا، صورة هذا المرجح في كليهما وتكافؤ من هذه الجهة. وأنا قلت إذا كان هذا المقصود إذن ما معنى مخالفة على أي حال، وكيف كان صرف الآخر للفقر؟ إذا أجدنا الروايات الشابعة وصلت مشكلة هي يواجه الفقير في مقام الاستنباط، إذا جاءته روايتان واحدة من الرواء متعارضتان وواحدة يفتي بها نصف العام لا كل العام، خلاصة سؤالنا هذا الذي يريد نطرحه، أنه هذه نحملها على التقية ومطرحها، ولا أجدني بالعبارة الصريحة. يلا شنو يقول الشيخ رضوان الله عليه؟ هذا بعد الحوالة على نظر الفقيه، يكون هو الفقيه ماذا يعمل نظر، فلعله يستفيد من أعمال نظر أنه بذي فيها تقية، بس منين يستفيد؟ منافع الاستفادة ماذا؟ يبين الشيخ منافع ثلاثة للاستفادة. مرة الفقيه يستفيد أن هذه الرواية فيها تقية من باب على أنه مضمون هذا الرواية الذي يفتي فيه البعض به البعض مضمون للمذهب المشهور، لأن العامة عندهم ماذا؟ اختلاف البلدان مذاهب مختلفة مشهور، مثلا في الكوفة المذهب المشهور ماذا كان؟ مذهب أبي حنيفة. المدينة كان المذهب المشهور والشائع في المالك وهكذا. فالفقيه يتمكن يشوف حينما صدرت الرواية وين صدرت، بالكوفة وصدرت وين فإذا صدرت في الكوفة والمذهب ماذا الطابع العام على الكوفة ياهو مذهب أبي حنيفة، فإذا الرواية كانت توافق مضمون ما يقول أبو حنيفة فهذا معناه فيه التقي، وإن كان لا يقول بها كل العامة لكن بهالقرينة يستفيد أن فيها العامة. خلاصة سؤالنا هذا الذي يريد نطرحه، أنه هذه نحملها على التقية ومطرحها، ولا أجدني بالعبارة الصريحة. يلا شنو يقول الشيخ رضوان الله عليه؟ هذا بعد الحوالة على نظر الفقيه، يكون هو الفقيه ماذا يعمل نظر، فلعله يستفيد من أعمال نظر أنه بلي فيها تقيه، بس منين يستفيد؟ منافع الاستفادة ماذا؟ يبين الشيخ منافع ثلاثة للاستفادة. مرة الفقيه يستفيد أن هذه الرواية فيها تقية من باب على أنه مضمون هذه الرواية الذي يفتي فيه البعض به البعض مضمون للمذهب المشهور، لأن العامة عندهم ماذا؟ باختلاف البلدان مذاهب مختلفة مشهور، مثلا في الكوفة المذهب المشهور ماذا كان؟ مذهب أبي حنيفة. في المدينة كان المذهب المشهور والشائع مثل مالك وهكذا. فالفقيه يتمكن يشوف حينما صدرت الرواية وين صدرت، بالكوفة وصدرت وين. فإذا صدرت في الكوفة والمذهب ماذا الطابع العام على الكوفة ياهو مذهب أبي حنيفة، فإذا الرواية كانت توافق مضمون ما يقول أبو حنيفة فهذا معناه في التقييم. وإن كان لا يقول بها كل العامة لكن هالقرينة يستفيد أن فيها. ومن هنا يا أخي، ومن هنا يا أخي يظهر الارتباط بين الفقه وبين التاريخ. الفقيه يكون شيء يصير معرف، مو بس فقه كله، هذا ترى يأثر عليه من حيث لا يشعر ولا يعلم. إذا إلى إحاطة تاريخية بالتراجم بحياة هؤلاء العامة وكذا، نفس هذا الاطلاع التاريخي راح يجعل الفقيه يفهم من النص غير ما يفهمه لو لم يكن هذا الاطلاع التاريخي موجود عنده. احنا بينا الان الفقيه شلون يتمكن يفهم ان هاي رواتيه ثقيله، غير يكون يعرف ان المذهب الذي كان شاع في الكوفه ومذهب ابي حنيفه، وغير يكون يعرف ارمين حتى من خلال التاريخ هذا، ويعرف ان هذه الروايه صدرت في الكوفه. هذا من يكون يعرف من خلال ماذا؟ التاريخ كله. على اي حال هذا المنشا الاول. وهناك منشا ثاني ماذا؟ لفهم التقيه ورود التقيه في الروايه، ان الروايه وارده للتقيه. مثل ما بعض القرائن الخاصه، مثل الامام سلام الله عليه في روايه من الروايات في مساله قضائيه مرتبطه بالقضاء يقول: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع. سبحان الله، الإمام يقول فلا أستطيع رده، يتبين جد رأي ابن أبي ليلى مستحكم الذي الإمام ما يتمكن منه. فهذا نفهم أنه متى ما جاءتنا الرواية وهي موافقة لرأي ابن أبي ليلى، او هاي الرواية الذي مضمونها بالقضاء او يأيد قول ابن ابي ليلى، نفهم انها واضحة فيها بقنينة قول الامام فلا استطيع رده. ومرة يستفيد الفقيه التقي، يستفيد ماذا؟ من اخباره، يعني يرى على ان هذا المضمون موجود في روايات العامة، يفهم الفقيه على ان اذا هاي الرواية الذي وردتنا فيها التقي لاجل انه ماذا؟ العامة يقولون. فهنا من خلال رواياتهم، لم يفهم هذا من خلال فتواهم، لا، من خلال رواياتهم فهم ان هاي الرواية اذا حتما واردة تقية لانهم هم يرون هذا الرواية هذا المضمون مثلا. وهكذا توجد مناشئ اخرى. المهم الفقيه يا اخي يكون يشغل ماذا؟ ذهنه حينئذ حتى يفهم على انه هل فيها تقية ام لا. يقول: قدس سره وكيف كان لو كان، هنا موجود ولو كان مناسب يكون يصد لو مو ولو، لو كان وكيف كان عن شنو؟ يعني سواء فرض على ان هذا الرواية استفدنا منها، يا سيدي قلت معه هما معا موافقان، استفدنا منها انه يكفي التقي موافقة البعض او لم نستفد. السؤال راح نطرحه هذا الابتدائي كثيرا، لو كان كل واحد موافق لبعضهم مخالف لآخرين منهم، يعني هذه الرواية توافق بعضا وتخالف البعض الآخر، تخالف البعض الآخر، أي مشكلة إنه ما كانت تخالف ما يخالف لكن تخالف، شو نسوي؟ وجب الرجوع إلى ما يرجع في النظر، ما يرجح في النظر ملاحظة التقية فيه، يرجع في نظرنا أن الإمام لاحظ التقية فيها خبر أو في هذا الخبر، ما يرجع في نظرنا أن فيه التقية نطرح حينئذ. بس منين نستفيد؟ كيف يرجع في نظرنا؟ أحد مناشئ ثلاثة: ربما يستفاد ذلك عن أن هذا الخبر فيه تقية من أشهرية فتوى أحد البعضين في زمان الصدور، الفتوى المشهورة بيناتهم هذه الأشهرية يكفي السبب علما لأن نجزم بأنه هذا الخبر فيه تقية، ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتاريخ، فقد حكي عن تواريخهم أن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر، سمينه رجل آخر ما ندري، وأهل مكة على فتاوى ابن أبي جهل، وأهل البصرة على فتاوى عمارة وسواده، وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي، عمان مكتوب على فتاوى الأوزاعي والوليد، وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد، وأهل القرآن على فتاوى عبد الله بن مبارك الزهري، وكان فيهم أهل الفتاوى من غير هؤلاء كسعيد بن المسيب وعكرمة وربيعة الرأي ومحمد بن شهاب الزهري إلى أن تبين مذاهبهم. واية شلون يكون المذاهب العامة عرب حي؟ يقول بالي هاي في الأزمنة المتأخرة صار البناء إيه على التضييق من المذاهب، إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة 65 و300 كما حكي. على أي حال هذا المنشأ الأول لاستفادة التقية في أحد الخبرين. المنشأ الثاني هذا بعمارات خاصة، وقد يستفاد ذلك يعني وجود التقية منين يستفاد؟ من الإمارات الخاصة، مثل قول الصادق عليه السلام حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية، قال الإمام نقطتين شارع الحق، أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رجل، يفهم على أنه المضمون قدر الموافق لرأي ابن أبي ليلى حتما فيه تقية، لا يقرن خاصة. وقد المنشأ الثالث هذا، وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المروية في كتبهم، إذا إنسان لاحظ هذا المضمون هذا الرواية موجود في روايات يفهم أنه يبيع حتما التقية، ولذا أنيط الحكم في بعض الروايات بموافقة أخبارهم لهذا السبب، أنه إذا الخبر وافق أخبار ما بيأيد أن فيه التقية يكشف. الأمر الخامس أو التنبيه الخامس، ما حصلت؟ إذا جاءنا خبران متعارضان وكان احدهما اقوى دلاله، شن سوي هنا؟ ايش قلنا فيما سبق اذا تذكرون ايش قلنا مولانا؟ قلنا نقدم الاقوى دلاله ونجمع بالجمع الدلالي، تذكرون ايش قلنا؟ مثل العام والخامس، ناخذ بالاقوى دلاله وهو الخاص ونخصص العام بالخاص. حتى هاي اللي انا اريد اقولها، لو كان العام أرجح صدورا يعني أوثق سندا مثلا، وحتى لو كان العام مخالف العام والخاص موافق، لا ننظر إلى ذلك ما دام الجمع الدلالي ممكن. نقدم ماذا؟ نجمع بين النصين ولا نعتني لموافقة أو مخالفة العامة، يعني المرجح الجهتي لا نعتني له، ولا الأوثقية يعني المرجح الصدوري، فلا نعتني لا للمرجح الصدوري ولا الجهتي، بل نجمع بالجمع الدلالي. هذا تقدم سابقا ولا لا؟ السؤال الذي يريد نطرحه جديدا هذا، أنه لو كان أحد خبرين فيه مرجح صدوري والخبر الآخر فيه مرجح جهتي، أيهما مقدم بنظرك الشريف؟ سؤالنا هذا. لو دار الأمر بين من وبين من يا إخوان؟ بين المرجح الصدوري وبين المرجح الجهتي، يعني خبر كان أوثق سندا والخبر الآخر إيش كان؟ مخالف للعام. بنظر اتسأل الآن بنظرك الشريف شنو يا أخي؟ هاي المسألة وقعت معركة بين الشيخ الأنصاري وبين تلميذه مرزا حبيب الله الجيلاني الرشدي، على ما ينقل صاحب الكفاية في الجزء الثاني من الكفاية. الشيخ الأنصار رضوان الله عليه شي يقول الصدور مقدم. ليش المرجح الصدور يعني الأوثق سندا مقدم؟ ليش؟ تكلم كثيرا أنا اللب اللبابة بينك، قال لأجل أن الترجيح بمخالفة العامة متى يصح؟ لو كان الجواب يصح، لو كان الخبران بينهما تكافؤ من حيث السند. ومتى يكون تكافؤ من حيث السند؟ إما بأن يكون مقطوع أي الصدور، وإما تكافؤ بحث ما أرجح لي الواحد على الآخر، وإما أن يكون مظنون الصدور من دون أن يكون مرجح صدوري لهذا على ذاك، هناك تكافؤ من حيث السند. في مثل هذه الحالة يجوز إعمال المرجح الجهتي بعد أن تكافأ سنده، نقدم مخالف أيضا للعام. أما إذا لم يتكافأ من حيث الصدور كما هو محال شنو؟ تمام؟ أحدهما كان أوثق من الآخر، إذا التكافؤ من حيث الصدور ما موجود، فلا يحق لك أن تقدم حضرة جنابك. أنت شو تقول؟ قدم المخالف للعام، يعني نقدم الذي معه المرجح الجهتي. لماذا؟ أرد نقطة غيرنا ذكرها الشيخ الأنصاري، لو كان هاي يذكرها فقط كان يكفي، كله كان يكفي، كل الصيف في جوف الفرع. يا أخي هي هاي الجملة، قال لأن جهة الصدور فرع أصل الصدور. إحنا يكون ماذا؟ أصلا نثبت أنه صادر، ثم نقول صادر إلنا للتقية أو لا للتقية. فلا معنى حينئذ لأن نقدم المرجح الجهتي، فإنه كلما دار الأمر بين مرجح صدوري ومرجح جهتي نقدم الصدوري، لأن جهة الصدور فرع الصدور، لازم نقدم هذا المرجح الصدوري. فإذا مرجح الجهتي متى يجب أعمال النتيجة شنصا؟ إذا تكافأ صدورا، إما بأن يكون مقطوعي الصدور، إما بأن يكون مظنوني الصدور من دون مرجح لواحد على الآخر. استفاد واحد يقول شيخ فاد اقتراح صغير، بالله عليك فاد اقتراح صغير بسرعة عاجلة، يلا بالعجل، لعلك تقول إذا كان مظنوني الصدور فببركتي إصالة حجيتي خبر الثقة، الأصل في كل خبر ثقة أن يكون ماذا؟ صادر وحجة. ببركة إصالة حجية كل خبر وصدور كل خبر نقول هذا صادر وهذا صادر. فإذا ثبت صدورهن وتكليف صدورهن يقول لا قدمت، اعمل بعد حين إذن اعمل مرجح الجهاتي، تجد المرجح الجهاتي فرعون خطبت الصدور. كما هذه المحاولة يا إخوان وين يقول بها العلماء؟ إذا كان عندنا خبران في مجال ثاني يقول بها العلماء، إذا كان عندنا خبران أحدهما عام والآخر خاص، يعني أحدهما ظاهر والآخر أظهر، وكان سند أحد بهما أقوى من سند الآخر، ماذا يقول العلماء؟ يقولون نقول بصدورهما كلاهما صادر ببركة إصالة حجية الصدور، حجية خبر الثقة، ثم نجمع بينهما بالتفصيل بعد أن ثبت الصدور بالأصل، نجمع بينهما. أما وين نجعب النقود؟ فلنقلهما صادرا ثم نعمل المرجح الجهتي. يقول الشيخ هذا قياس مع الصادر، لأن في موردنا إذا أردت تصدق هذه المحاولة يلزم اللغوية، إذ لا معنى يلزم اللغوية ليش؟ إذ لا معنى لأن يقال قل إن الموافق للعام صادر أعبدك بصدوره. ثم يلتفت إلى المولى ثانية يقول ولكن احمله على التقية. يدري شو المعنى احمله على التقية بالعبارة الصريحة؟ يعني طرحة. احمله على التقية يعني طرحة يعني لا تعمل بي. أليس هذا له؟ قل صادر ولكن شنو لا تعمل بي؟ هذا له هذا. هذه المحاولة تطبيقة في موردنا يلزم منه اللغو. بس لا تغنف لا يلزم منه اللغو. ليش؟ لأن لما أقول العام صادر لا أقول بعد ذلك اطرحه اعمل به، لكن على نحو التخصيص يعني أكرم العلماء اعمل به لكن في العدول فقط لا حتى في الفساد، فما ينزم لغوية وطرحه. فالخلاصة يا أخي إذا دار الأمر بين المرجح الصدوري والجهتي نقدم المرجح الصدوري لأنه الجهتي فرع ماذا أصل الصدور بحسب الظاهر. هذا المضمون تقريبا خلصناه، هذا مضمون ثلاثة ارباع صفحة اشرحت لكم اياه الان، ثلاثة ارباع صفحة ان شاء الله التطبيق غد بحوله وقوته عز وجل.